إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع دورة جديدة من دورات رسالتان في يوم، وهي الدورة 14، والرسالتان للعلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. أما الرسالة الأولى فبعنوان مطايا الاستعمار، والثانية من مشارف التاريخ أو من شرفات التاريخ. وصاحب الرسالتين هو العلامة المجاهد عبد الرحمن ابن عبد الوهاب الوكيل. ولد بمحافظة المنوفية سنة 32 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ نشأة علمية، فحفظ القرآن والموطأ قبل الالتحاق بمعهد طنطا الأزهري، وكان هذا شرطا في الالتحاق بهذا المعهد، وقضى في هذا المعهد 9 سنوات، ثم تخرج بعد ذلك في كلية أصول الدين، ثم عمل مدرسا للدين بالمدارس الثانوية بوزارة المعارف، والتي هي الآن وزارة التربية والتعليم. سافر بعد ذلك للمملكة فدرس بالمعهد العلمي بالرياض وبكلية أصول الدين. التقى بعد ذلك بالشيخ حامد الفقي رحمه الله، مؤسس جماعة أو جمعية أنصار السنة، وكان نائبا لثاني رئيس لهذه الجمعية، وهو العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ثم انتخب هو ثالث رئيس لهذه الجمعية، فهو الرئيس الثالث لجمعية أنصار السنة، وذلك بعد أن سافر الشيخ عبد الرزاق للمملكة للتدريس. وكان نائبه في هذا الوقت الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله العلم المعروف. توفي رحمه الله بمكة سنة 90 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كثير من المؤلفات والتحقيقات كلها في الدفاع عن دين الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تنقية هذا الدين مما علق به من الشوائب من بدع الصوفية أو البهائية أو غير ذلك، كما سيأتي ويتضح في هاتين الرسالتين. أما الرسالة الأولى فهي مطايا الاستعمار، والاستعمار استفعال، من الفعل استعمر استفعل، يقال استعمر الأرض وعمرها، أي أمدها بما تحتاجه لتصلح وتعمر. ومنه قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إلا أن المراد هاهنا ما تقوم به الدول الأجنبية من احتلال بلد ما بالسلاح والقهر، ومن إخضاعه لسلطانها السياسي والاقتصادي، فهو احتلال، ولكن كما نعلم كثير من المستشرقين والمستغربين يسمون الأسماء بغير أسمائها من أجل تجميلها، فيسمون هذا الخراب وهذا الاحتلال بالاستعمار. وهذا الاحتلال الذي عم كثيرا من بلاد المسلمين يوما ما قام بكثير من الحملات الوحشية، مرورا بالحملات الصليبية التي هيجها بطرس الناسك بعد 6 قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية على أيدي المسلمين، إلى احتلال كثير من دول العالم الإسلامي في القرن الماضي وإنشاء وطن لليهود. وفي هذا يقول صموئيل زويمر وهو من كبار المستشرقين الأمريكيين ومن متعصبة المستشرقين الحاقدين على دين الله جدا، يقول في وصف ما وصل إليه الاحتلال في بلاد المسلمين في كتابه الطفولة في العالم الإسلامي، يقول: لقد فقد الإسلام اليوم سيطرته على أفريقيا كلها وكذلك أوروبا، وكذلك ترفع قبضته اليوم عن آسيا والتي كانت تقابل، يعني آسيا والتي كانت تقابل كل جهد تبشيري موجه للمسلمين بالمنع والقمع. لقد فقد الإسلام سيفه اليوم. ويقول أندرسون واتسون في كتاب العالم المحمدي اليوم، وهو ممن شارك صموئيل زويمر في هذا الكتاب، يتكلم خاصة عن مصر في بيان ما وصل إليه هذا الاحتلال وهذا الاستعمار، يقول: منذ الاحتلال البريطاني لمصر والحاكم الفعلي هو اللورد كرومر مع معاونيه من الموظفين البريطانيين، فهم من يخططوا وهم من يوجهوا وهم من يتحكم في كل الدوائر الحكومية. فهذا هو الاستعمار الذي حل بكثير من بلاد المسلمين. والكاتب هاهنا قال: مطايا الاستعمار. فما المقصود بالمطايا؟ المطايا والمطي جمع مطية، والمطية من الدواب ما يركب ويمتطى كالبعير والناقة، يقال حماره مطيته في التنقل بين القرى. ومنه قول الشنفرة الأزدي في لامية العرب في أول بيت: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. ويقال: اتخذه مطية لبلوغ مآربه، أي جعله وسيلة. وهذا المعنى هو المراد هنا، فهي مطية خاصة. فالمصنف هاهنا أراد بيان دور الاستعمار في نشر البدع والخرافات عن طريق جعل بعض من يتكلم بلساننا من أبناء جلدتنا مطية له ووسيلة له يبلغ بها مآربه، يجند أشخاصا بأعيانهم، فرقا بعينها، لتكون مطية لخراب بلاد المسلمين. علموا ذلك أم لم يعلموا؟ إذن هو هاهنا يقصد مطية خاصة تنفذ خطط هذا المحتل. وهذه المطايا عديدة، فمنها المستشرقون والمنصرون والتغريبيون والمبتدعة. وأبرز هؤلاء في القديم والحديث دعاة التغريب، هؤلاء الذين تأثروا بكتابات المستشرقين عن الإسلام فصاروا يتكلمون بكلام هؤلاء، يطعنون في ديننا وفي موروثنا، ويريدون نقل كل ما عند الغرب إلينا لنقتدي به، ويريدون منا أن نصبغ حياتنا بالصبغة الغربية. وهذا الأمر بدأ في نهاية القرن 18 ومطلع 19. ومن أبرز هؤلاء الدعاة طه حسين الذي سماه ونشر هذه التسمية الغربيون والمستشرقون ومن هم على شاكلته، سمي بعميد الأدب العربي. فهذا الرجل أعني طه حسين الذي يمجد على ألسنة كثير من الناس تلقى سمومه على يد المستشرقين من أمثال دوركايم ومارجليوس، فقد كان أستاذه، ثم بث هذه السموم في كتبه، ومن أشهر ما كتبه كتاب الشعر الجاهلي وكتاب مستقبل الثقافة في مصر. فتراه مثلا لا يؤمن بما جاء في القرآن عن قصة بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت، لا يؤمن بذلك، ويقول للقرآن أن يحدثنا عن ذلك وليس واجبا علينا أن نصدق ذلك، يكذب صراحة بما جاء في القرآن. وهو في نفس الوقت يدعون أن نأخذ كل ما عند الحضارة الغربية، حتى النخامة التي يتنخمونها وما يخرج من أفواههم، يقول ينبغي علينا أن نأخذ كل ما جاء من الحضارة الغربية من خير وشر. فهذا من أشهر هؤلاء الدعاة. ومنهم كذلك قاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة، والذي أراد أن يحررها لا من نير الوثنية أو الشرك بالله، وإنما من العبودية لله، من ملابسها، من حيائها، من عفافها. وكذلك علي عبد الرازق أو علي عبد الرزاق، وهذا الرجل لما ظهر أثار فتنة عظيمة، لأنه ألف كتابا يسمى بالإسلام وأصول الحكم، وأراد من خلال هذا الكتاب أن يبين أن الإسلام دين عبادة فقط، لا علاقة له بسياسة الناس ولا بالدولة، أراد فصل الدين عن الدولة. وغير هؤلاء كثير، فمنهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. حتى قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام، يعني محمد عبده، وهو من أعضاء جمعية التأليف والتقريب التي تدعو لوحدة الأديان، فكان فيها أفراد من إيران ومن إنجلترا ومن اليهود، كان هو وجمال الدين الأفغاني من دعاة هذا الاتجاه. وكل هؤلاء لو نظرت في حالهم لرأيتهم يدعون إلى توهين عقيدة الولاء والبراء، وإلى التفتيش إلى ما في عما في دين الإسلام يزعمون من النقائص والوحشية وغير ذلك، وأن الناس سواء، يدعون إلى مذهب يسمونه بالمذهب الإنساني، ويزعمون أن هذا هو السبيل الوحيد لتجميع الناس دون معتقد ودون دين، وما أرادوا من ذلك إلا إذابة الهوية الإسلامية في هوية القوي المستعمر. ولذلك نجد مثلا في عصرنا الحديث في هذه الأيام هذا المسمى بمصطفى راشد، هذا الرجل الذي يقول أنه من خريج جامعة الأزهر، وأنه تنصر، يعلنها صراحة أنه صار نصرانيا بعد أن كان مسلما، يقول في إحدى اللقاءات إنني أريد، هو يقول، أن أنظم رحلات للحج، رحلات للحج، ولكن إلى أي مكان سيحج الناس؟ إلى جبل الطور في سيناء، يحجون إلى جبل الطور في سيناء، يحجون إلى بيت المقدس، يحجون إلى بيت الله الحرام، فكله حج، كله حج، والكل يعبدون إلها، يعبدون إلها واحدا، أرادوا بذلك طمس الهوية المسلمة. وهو نفس الرجل يذهب إلى كنائس النصارى في أوروبا ويصلي بصلاتهم، يصلي بصلاتهم وبترانيهم، ترانيمهم، ويقول نفس كلام القساوسة والنصارى، ثم بعد أن ينتهي يقول: نحن الآن في بيت من بيوت الله المقدسة، ويأبى في لقاء له أن يصف بيت الله الحرام بالبيت المقدس، يقول: لأنه لم يأتي في كتاب الله وصفه بالبيت المقدس، فهو كسائر البيوت، يصف الكنيسة بالبيت المقدس، ويأبى أن يصف بيت الله تبارك وتعالى بأنه بيت مقدس. وكذلك من أمثال هؤلاء ومن هم على شاكلة إسلام البحيري الذي ليس له نصيب من اسمه، كذلك إبراهيم عيسى، فهؤلاء يهاجمون الدين الإسلامي برموزه بالسب والشتم والطعن واتهامه بالوحشية ونشر الإرهاب، ولا يجرؤ الواحد من هؤلاء، ما سمعنا واحدا من هؤلاء يتكلم عن الكتاب المقدس ولا عن الحملات الصليبية، مع أن الكتاب المقدس هذا مليء بالنصوص التي تدعو إلى الوحشية والقتل حتى ولو سالمك عدوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا بالأمس في حديث بريدة يقول: فإنهم قبلوا منك ذلك فكف عنهم، أما هؤلاء ففي كتابهم أنهم إن قبلوا منك ذلك وإن قبلوا ما صالحتهم عليه فخذ ما عندهم، وعليك بسبي نسائهم وأخذ ثرواتهم وغير ذلك. ولا يجرؤ الواحد منهم أن يتكلم عن أي شيء جاء في هذه الكتب. وكذلك ميز هذا الأبلة، نحن نذكر هذه الأسماء من أجل التحذير منها ومن أجل بيان خطرها. وكذلك رجل يسمى بحامد عبد الصمد، وهذا الرجل معروف جدا عند النصارى لأنه لا يتكلم إلا في نقد الدين الإسلامي، يقول أنه كان مسلما ثم ارتد، ولكنه بقي على اسمه، خرج في هذه الثورة المشؤومة وقد ارتدى تيشيرت مكتوب عليه God is busy، يعني الإله مشغول، الإله مشغول، يدعو إلى الإلحاد وإلى ترك دين الإسلام، ولا يهاجم النصرانية ولا اليهودية ولا يهاجم أي دين من الأديان إلا الدين الإسلامي. فكل هؤلاء من القدامى والمعاصرين تربوا على عين المستعمر، وكانوا مطية للاستعمار لخراب بلاد المسلمين ونشر أفكار هؤلاء، وهم من أجهل الناس بدين الله ومن أجهل الناس بلغة العربي وبالأصول. يعني هذا الذي ذكرت اسمه منذ قليل، مصطفى راشد، هذا طلب منه أن يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، ما قرأ آيتين أو ثلاثة إلا وأخطأ 30 خطأ، أخطأ 30 خطأ في 3 آيات فقط من كتاب الله، وهو خريج الجامعة الأزهرية، نسأل الله العافية. وصدق شيخنا إذ قال، لما قال: المستشرقون أشرف من هؤلاء، والله أشرف من هؤلاء، هؤلاء يطعنون بصورة لا تمت للعلم بالصلة، لا عندهم لغة ولا أصول ولا قواعد يرجعون إليها، وإنما هو السب والقذف والشتم وغير ذلك. وما أراد هؤلاء إلا أن يزهدوا الناس في موروثهم الديني والثقافي، وفي نفس الوقت يعلون من هذا النموذج الغربي، وبالتالي يبدأ هذه طريقتهم، يبدأ تعامله مع النصوص الشرعية بالتشكيك. هذا الرجل مصطفى راشد وهو من البلاء المبين والله، يعني الواحد لا يرى إلا ويضحك. يعني رجل كلما كلمه ونظره يقول معك مخطوطة، يذكر له حديث معك مخطوطة بهذا الحديث، يذكر له قول عالم يقول له معك مخطوطة بهذا القول، لا يدري ما يقول. يذكر له قول الألباني يقول ما شأننا والألباني، الألباني هذا منذ قرون، يقول له الألباني منذ قرون أنا عاصرت الألباني، يقول له أنت تكذب، أنت عاصرت الألباني؟ يقول والله عاصرت الألباني. وهو يقول كذا في كتاب الحجاب، يقول هذا منقول عن طلبته وتلامذته بعد موته من قرون. معك مخطوطة للألباني؟ وقرأ على كتاب البخاري، قرأ هكذا جمعه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، والله خرج في حلقة يقول هكذا للناس. هذا الكلام الذي يطرح لكم أن جامع الكتاب هو الإمام البخاري هذا خطأ، وإنما الذي جمعه رجل يسمى بجمعة، فقرأ جمعه جمعة، جمعة محمد إسماعيل البخاري. فهذا مطية من مطايا الاستعمار في عصرنا الحاضر. وأما المطية الثانية فهم أهل البدع والضلال من الخوارج والحزبيين والخرافيين. والشيخ ما كتب هذه الرسالة إلا من أجل بيان هذا الثالث، وهم الخرافيون، فهم مطية الاستعمار. أما غيرهم من أهل البدع فلو نظرت في سبب ظهور كثير من هذه الفرق لوجدت أن سببها اليهود والنصارى وأعداء دين الله. فالسبائية والقديانية والبهائية والتيجانية والإخوان المسلمون والخوارج وغير ذلك، كل هؤلاء لو نظرت في سبب نشأتهم لوجدت أن وراء ذلك الغرب واليهود والنصارى والاستعمار. فالسبائية مثلا متى ظهرت؟ ظهرت في عهد الصحابة على يد من؟ على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. هذه السبائية خرجت من رحمها، من رحمها الرافضة والخوارج. طيب لماذا جاء عبد الله بن سبأ بهذه السبائية؟ ليفسد دين الإسلام كما أفسد بولس اليهودي دين النصارى. كذلك القديانية والتيجانية والبهائية ما ظهرت إلا على يد المستعمر أو المحتل الإنجليزي في شرق آسيا وغيرها. ففي هذه الفترة لو قرأت التاريخ لوجدت أن المسلمين بدأوا في جهاد هؤلاء وفي الدعوة لعقيدة الولاء والبراء، فظهر التيجاني والقدياني من أجل أن يدعو الناس إلى مسالمة العدو الإنجليزي وإلى إذابة عقيدة الولاء والبراء. وكذلك الدواعش والقاعدة والإخوان المسلمون، كما قلنا كل هؤلاء ظهروا على يد المخابرات الإنجليزية والأمريكية، كما قال الشيخ أحمد شاكر وغيره من علماء المسلمين. وأما في عصرنا الحاضر فمن المسؤول عن هذا الربيع العبري؟ إنهم مطايا الاستعمار كذلك، مطايا الاستعمار، وهذه سنة قديمة. فالذي خرب بلاد المسلمين الآن له أسوة بمن خرب بلاد المسلمين في السابق. فمن الذي أدخل التتار إلى الخلافة العباسية؟ إنهم الروافض، ابن العلقمي الرافضي. ومن الذي أدخل الربيع العبري إلى بلاد المسلمين؟ إنهم الإخوان المسلمون، صحيح؟ وإذا أردت أن تدلل على ذلك فانظر من الذي تولى الحكم في كثير من البلاد التي قامت بها فيها هذه الثورات. الذي قام بالثورة والذي حمل شعلتها والذي حماها وكان ينقض ويرد على كل من عارض هذه الثورة، فهم كذلك مطية من مطايا الاستعمار. لو نظرت في من قاد الثورة في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، من الذي قاد الثورات في كل هذه البلاد؟ إنهم الإخوان المسلمون. ثم بعد ذلك يخرج أوباما ويصرح أمام الناس ويصرح غيره أنهم استخدموا هؤلاء كمطية في خراب بلاد المسلمين، وبالتالي خربت هذه البلاد، فأين جيوشها وأين اقتصادها وأين أمنها؟ فكانوا مطية كذلك لهذا المستعمر. وأما المطية الثالثة فهم الخرافيون الصوفيون، وهذه المطية أو هؤلاء نشأوا في أول أمرهم على الزهد والتقشف المبالغ فيه، قالوا أنهم أو زعموا أنهم يريدون التأسي بأهل الصفة ويريدون أن يعيشوا في هذه الحالة، ثم تأثروا بعد ذلك بالفلسفات والوثنيات القديمة كالنصرانية في الرهبنة واليونانية والبوذية، واعتنقوا هذه العقائد الفاسدة، وتراهم يبحثون عن الهداية في غير الكتاب والسنة، ويدندنون على أن علمهم يخالف علمنا، فعلمنا علمنا مأخوذ من الكتب، علمنا مأخوذ عن ميت، وعلمهم مأخوذ عن الحي الذي لا يموت، علم لدني كما يزعمون. ثم يتدرجون كذلك في مراتب، حتى إذا وصل الواحد منهم إلى مرتبة الولاية والتي هي الزندقة في الحقيقة، سقط التكليف عنه، فلا صلاة ولا حج ولا عبادة ولا غير ذلك. ثم هم عندهم كذلك غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء والصالحين حتى ألهوهم، وكل ذلك سيأتي في هذه الرسالة. وللأسف الشديد يتزعم هذه المطية في هذه الأيام وهذه الطريقة في هذه الأيام أكبر مؤسسة إسلامية في العالم العربي والإسلامي، وهي مؤسسة الأزهر، فالقائمون عليها خرافيون مبتدعة في الاعتقاد، فجمعوا بين بلاء الخرافة وبلاء البدعة في المعتقد. ومن عجيب ما سمعنا في الأسبوع الماضي، هذا الطالب طالب الماجستير في الجامعة الأزهرية قدم رسالة للماجستير في عقيدة الإمام ابن مندة، ظلوا يناقشون الرسالة من العاشرة صباحا إلى العشاء، ثم رفضت الرسالة بالإجماع لأنها تخالف منهج أبي الحسن الأشعري وتدعو إلى التجسيد. وفي رسالة أخرى للشيخ عبد الرحمن الوكيل يهاجم هؤلاء الذين يتعصبون لأبي الحسن الأشعري في المعتقد، يقول فيها: وتعال معي نسمع حديث المسلمين في العقيدة هنا في مصر وفي الأزهر، وتسمع نحن أشعريون في العقيدة، أعني أتباع الأشعري في عقيدته، وهناك في أمة أخرى تسمع غير ذلك، وتسأل أنت من أبو الحسن الأشعري؟ أرسول يجب الاقتداء به؟ أصحابي قد تعذر باتباعه؟ أرجل جعل الكتاب والسنة حجته؟ أم ما هو الأشعري ومن يكون؟ أجاب عن هذا السؤال العلامة المقبلي في كتابه العلم الشامخ، هكذا يقول، يقول العلامة المقبلي: أما الأشعري فأين أثره الصالح في الكتاب والسنة الذي انتفع به منتفع واهتدى به متبع؟ إنما جاء منه هذه الأنظار الشائنة لهؤلاء الكهنة لما قدموه على نفوسهم وآثروه على فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله تبارك وتعالى فطر الناس على هذا المعتقد الصحيح، فطرهم على أن الله في السماء، أنه له الكمالات في الأسماء والصفات والذات سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. يقول: هذا بينما يجعل ابن السبكي وتابعه القاضي زكريا في اللب أن من العقائد ما ينفع علمه ولا يضر جهله، وجعل من القسم الأول أن يعلم المسلم أن الأشعري إمام مقدم في السنة. يقول: فيا ويل من تقدم الأشعري، ويا ويحك يا عمر ذهبت إلى ربك ولم تعلم بذلك. يعني عمر بن الخطاب. هذه الكتب الأشعرية تدرس الآن في الأزهر على أنها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، على أنها هي التي يجب أن يمتلئ بها القلب لينجو صاحبه من نار الخلود. ولو أنك تصفحت هذه الكتب لهالك ما فيها من وثنية، لهالك ما تبثه من مجوسية، لهالك أن ترى فيها كل شيء إلا العقيدة الصحيحة. وهكذا يخرج الأزهر علماء لهداية الأمة. ونحن لو تأملنا كتب الأشاعرة وامتحنا على ما فيها عقائد المسلمين الصحيحة لوجدنا أن كتب الأشاعرة تحكم عليها بالزيغ والإلحاد، يعني على عقائد المسلمين. واسمع ما يأتي في كتاب المقاصد وهو أهم كتب الأشاعرة، يقول فيه الغزالي: أثبت المتكلمون أن أجزاء الجسم هي الجواهر المفردة، وأنها متماثلة لا يتصور فيها اختلاف، ليثبتوا أن الأجسام متحدة بالحقيقة، وإنما الاختلاف بالعوارض. وهذا أصل ينبني عليه كثير من قواعد الإسلام، كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال النبوة والمعاد. يقول: تأمل أيها القارئ الكريم كيف يؤكد الأشاعرة أنه لا بد من هذه النظرية، نظرية الجوهر الفرد أو الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ، وكلها بمعنى واحد. لا بد من هذه النظرية الفلسفية لكي يثبت كثير من أصول الإسلام. لولا نظرية الجوهر الفرد ما ثبت وجود الله القادر المختار، ولا ثبتت نبوات، ولا ثبت يوم القيامة. يا ترى كم من المسلمين بل حتى من العلماء الأزهريين يفقه حقيقة هذه النظرية التي بدونها لا يثبت الإسلام؟ أكان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، وإلا لبينها ليثبت لنا بها القادر المختار وإنه لنبي، وأنه نبي، وأن هناك قيامة. أعرفها عمر، أعرفها ابن حنبل، أعرفها مالك، أعرفها البخاري. وأكتفي بهذا، وللقارئ الكريم أن يتصور إلى أي مدى بلغنا في حسن الاعتقاد نحن الأمم الإسلامية. هذه النظرية الفلسفية ما ابتدعها الأشاعرة، وإنما سرقوها سرقة ظاهرة من فيلسوف يوناني قبل سقراط اسمه ديمقريطس. كان ينكر أن للإله تأثيرا في الخلق، فاخترع هذه النظرية ليثبت أن العالم خلق صدفة. فهذا ما يقوم عليه معتقد الأشاعرة، وهم من المبتدعة، وهم مطية الاستعمار في تخريب عقائد المسلمين. بل أخ لنا أخبرني أنه كان كلما دخل محاضرة لأحد الدكاترة يقول: إن كان في المحاضرة تيمي فليخرج، وليغسل مكانه 7 مرات إحداهن بالتراب. نعم. وكان وهو أعمى البصر والبصيرة، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يهديه. فهذه كذلك مطية من مطايا الاستعمار، أهل البدع. فمطايا الاستعمار كثير، مطايا الاستعمار كثيرة. التغريبيون وهم من يسمون في هذه الأيام بالتنويريين أو العقلانيين، وكذلك أهل البدع والضلال من الخرافيين والأشاعرة والمعتزلة وغيره. أما المطية التي قصدها المصنف في هذا الكتاب فهم الخرافيون. فيقول في هذه الرسالة: مطايا الاستعمار. نشرت الجمهورية، يعني الجريدة، في عددها الصادر بتاريخ 29 من شهر ديسمبر سنة 53 وتسعمائة وألف من التقويم الصليبي، نشرت ما يأتي نقلا عن صحيفة التايمز اللندنية، وهذا يبين لنا دراية المصنف بفقه الواقع، وكذلك كل علماء السنة يعلمون ما يدور حولهم من كيد لأمة الإسلام، وهكذا كان نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففي هجرة المسلمين للحبشة ماذا قال للمسلمين؟ قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فكان يعلم ما حول بلاد الإسلام. وابن عباس رضي الله عنه يذكر في حديث تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن الأنصاري، الرجل الأنصاري الذي كان يتناوب النزول مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء ذات يوم وطرق الباب على عمر طرقا شديدا، لما فتح عمر الباب ماذا قال؟ قال أجاء غسان، يعني الأعداء لقتال المسلمين. فهذا يدل على عناية أهل السنة والجماعة بفقه الواقع، وأنهم من أعلم الناس بفقه الواقع، وما يجب أن يفعل في هذا الواقع، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جاء في هذه الصحيفة: يتقدم الإسلام بخطى سريعة في غرب أفريقيا، حتى إن بعثات التبشير والأوروبيين على السواء ليبدون قلقا شديدا مما قد يترتب على انتشار الإسلام في المنطقة كلها. وكان الاعتقاد قديما أن الإسلام هو دين شعوب الصحراء، وقد يتجه نحو الحضر، وما كان أحد ليصدق أنه يستطيع اختراق المناطق الاستوائية وأن يصل إلى الجنوب كما حدث في سيراليون والساحل العاجي وهي دولة كوتيفوار الآن، وساحل الذهب وهي دولة غانا الآن، وداهومي وهي جمهورية بنين، فهذه أسماؤها القديمة. يقول ما كان أحد، هذا كلام الجريدة النصرانية على لسان هؤلاء الذين يفتشون في أحوال العالم الإسلامي ويعرفون ما يدور فيه، وما كان أحد ليصدق أنه، يعني الإسلام، يستطيع اختراق المناطق الاستوائية وأن يصل إلى الجنوب كما حدث في سيراليون والساحل العاجي وساحل الذهب وداهومي، ويخشى رجال الإدارة، يعني الإدارة الغربية، على الأخص من انتشار الإسلام في هذه البقاع، يتبعه اتصالات بالقاهرة وبالعالم العربي، فالقاهرة خاصة محط أنظار الغرب دائما لأنها قلب العالم الإسلامي، وإذا سقطت القاهرة سقط العالم الإسلامي. ولذلك من حفظ الله تبارك وتعالى ومن تقديره الكوني القدري أن كل محاولة للنيل من العالم الإسلامي تتحطم على صخرة القاهرة. لو نظرت في حال التتاري والصليبيين واليهود، كل هؤلاء ما حطموا إلا على صخرة الجيش المصري، على صخرة القاهرة. ولذلك كان المستشرقون يعقدون في القاهرة مؤتمراتهم. زويمر عقد أكثر من مؤتمر في القاهرة في بيت الزعيم الممجد أحمد عرابي، في بيته عقد مؤتمر القاهرة سنة 1906، فكانوا يعقدون المؤتمرات في القاهرة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن القاهرة هي قلب العالم الإسلامي، يخشون من اتصال هذه البقاع إن أسلمت بالقاهرة. قال: ويختلف المفكرون الغربيون في اتجاههم الفكري نحو مستقبل الإسلام في أفريقيا، فمن قائل، يعني كيف نعالج هذا الذي يحدث في أفريقيا، فمن قائل إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح الاستعمارية ما دام يسير في الخطوط التي رسمها له المستعمر، فالمستعمل يرسم خطوطا وهناك من ينفذها من أبناء جلدتنا، بينما يرى آخرون ضرورة الحد من تقدم الإسلام عن طريق نشر البدع والخرافات. وهذا بلسان المستعمر يبين لنا أن البدع والخرافات ليست من دين الإسلام، وأنها إن انتشرت بين المسلمين فلن تقوم لهم قائمة بعد ذلك ولن يمكن لهم. المستعمر يعرف أكثر مما يعرف بعض أبناء جلدتنا ممن يسعون ليل نهار في نشر البدع والخرافات من الأذكار والأوراد والاحتفالات وغير ذلك. يقول: حتى يكون هذا بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد. قال الشيخ معلقا: أرأيتم أيها المسلمون، تدبروا هذا النذير لعلكم تعرفون من أين أوتيتم ومن أين تؤتون. هكذا أفصح الاستعمار الوثني عن الحقد الموار، والشيخ يكتب بأسلوب أدبي ماتع فهو من الأدباء. يقول: هكذا أفصح الاستعمار الوثني عن الحقد الموار، يعني السائر في الصدور. هكذا أفصح الاستعمار الوثني عن الحقد الموار في صدره، وكشف عما يكيد به لهذا الدين السماوي الحق، دين التوحيد الخالص والإيمان القوي المجاهد والعدالة المطلقة والأخوة البارة والرحمة الوريفة الودود. وريف فعيل بمعنى فاعل وارف، وهو الممتد الواسع. فالرحمة الوريفة يعني الرحمة الممتدة الواسعة، والحب الصادق النبيل، والسلام العطوف، والمساواة الحقة السمحة. هكذا هتكت عن وجه الاستعمار قناعه السحري الخلوب، الخلوب الكذاب المخادع. فماذا ترون أيها المسلمون؟ هكذا أيدت تلك الصحيفة البرهان المشرق والحجة البالغة: وطالما كذبتم بهما على أن البدعة سم استعماري، سم زعاف، سم قاتل في حينه، ولكن يحسبها عبيده رحيقا من خمرة الحب. يحسبها عبيده يعني عبيد الاستعمار ومطايا الاستعمار، يحسبونها رحيقا من خمرة الحب، وشهدا يرف من كأسه عبير الخلود. يرف يعني ينتشر، ينتشر من كأسه عبير الخلود. أيدت هذه الصحيفة أن الخرافة نصل استعماري مرهف يصيب به كبد الأمة الإسلامية، والنصل هي حديدة الرمح والسهم والسكين، على حين يظنها عباده أنامل الرحمة تأسو منه الجراح، يعني تعالج وتصلح. وي وي، وهو اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع أو كلمة تعجب. يقول: وي وي أيها الشاردون في تيه البدع، التائهون في مجاهل الأساطير، الجاعلون من الخرافات أربابا لكم وآلهة. وي وي أحلاس القبور، يعني يا أحلاس القبور. والحلس هو ما يلي ظهر الدابة مما لا يفارقها، والمراد هاهنا أن الخرافيين لا يفارقون القبور كما لا يفارق الحلس ظهر الدابة، فعبادتهم دائما عند القبر. يقول: أحلاس القبور ويا عبيد الرمم وأسار العبودية الذليلة للأصنام وسدنة الهوان، والسدنة جمع ساد وهم الخدم، وسدنة الهوان الوضيع للطواغيت، يعني هذه الأصنام وهذه القبور التي تعبد من دون الله. وي يا حملة القماقم، جمع قمقم وهو المبخرة، يا حملة القماقم وحارق البخور في هياكل النصب، وحملة المشاعل الرعناء في ركاب المجوسية، والرعناء الحمقى والمذكر أرعا والمؤنث رعناء، ويا حملة المشاعل الرعناء في ركاب المجوسية، ويا أحبار البدع وكهان التصوف، هكذا أبى الله إلا أن تفضحكم هذه التي استعبدتكم من قبل. لأن هذه الصحيفة صحيفة الاستعمار هي التي فضحتهم وكشفت أمرهم، وتستعبدكم الآن وتلهب ظهوركم الذليلة الذليلة بسياطها الملهبة لترفعوا نعالها فوق هام أربابكم، ولتبنوا في أدناسها قباب آلهتكم، وتضمخوا بنتنها الخبيث مجالس الذكر لأصنامكم. تضمخوا يعني تلطخوا. وي كيف أذن سيدكم المستعمر لهذه البغي الهلوك أن تفضح رواد حمأتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا سيدكم المستعمر لهذه البغي الهلوك أن تفضح رواد حمأتها. ويقصد بهذه البغي الصحيفة، صحيفة التايمز. كيف أذن سيدكم المستعمر لهذه البغي الهلوك؟ والبغي الهلوك هي المرأة الساقطة، البغي الهلوك بمعنى الساقطة، أن تفضح رواد حمأتها. والحمأة هو الوحل الأسود المنتن، وأن تفضح من لطخوا إنسانيتهم برضغتها وهو الوحل الكثير، وراحوا يعبدون ربا صنع في مواخيرها، والمواخير جمع ماخور وهو بيت الفساد ومجمع أهل الفسق. لما لم تجأر ضراعتكم إلى هذه البغي الإنجليزية وتخشع عبوديتكم على أعتابها هامسة في ذل؟ وإله منك يا ربتاه، يقول لماذا لم تتضرعوا لهذه البغي حتى لا تكشف أمركم؟ يقول على لسانهم: أهكذا هن عليك أيتها الربة المقدسة الأستار؟ ولكن كيف يستطيع العبد أن يهمس بشكواه لربة دان لها بالذل المطلق في حين عوى أولئك عواء آسم الضجيد على محطة الإذاعة؟ أتدري لماذا؟ لأنها طيبت الأذان بعبير الوحي، فانبعث منها في صدق الضراعة الله أكبر، لعله يعني واقعة حدثت في عصره من نكران لإعلان الأذان في محطة أو إذاعة أو غير ذلك، هاجوا من أجل منع هذا الأمر. وهذا تجد له صورة في وقتنا، وهو الذي قام به أحد دعاة الأزهر أيضا، وهو من دعاة التغريب، وهو المسمى بخالد الجندي وصاحب قناة أزهري. هذا الرجل لما أصدر اليهود قرارا بمنع الأذان في القدس ماذا صنع؟ خرج على قناته يشبه صوت المؤذنين في المكبرات بصوت الحمار عياذا بالله، ويقول إن هذا الأذان في المكبرات يزعج النصارى، هناك من يذاكر، هناك شركاء معنا في الوطن من النصارى، ووالله إن النصراني لا يقول بمثل هذا الجرم الذي يقول به هذا الذي هو مسلم. النصراني ما دعا يوما إلى منع الأذان في مكبرات الصوت، بل بالأمس كنت أصور هذه الورقات عند رجل النصراني ما وجدت غيره، فقلت له: آتي لك بعد الصلاة؟ قال: بل اذهب إلى الصلاة، الصلاة أهم من أي شيء. يقول هكذا، دعنا من اعتقاده أو ماذا يضمر، المهم أنه يقول هكذا، يقولون هكذا بلسان حالهم. وترد من أبناء جلدتنا ما يقع أو من يقع منهم من الكلام ما لا يتفوه به واحد من النصارى أو من اليهود، نسأل الله العافية. فانظر إلى هؤلاء السدنة، سدنة الأصنام وعبادها القابعون عندها يسعون في منع الأذان، وهم في نفس الوقت ينشئون وينشرون بين الناس كل بدعة كما سيأتي. يقول: مساكين هؤلاء لا ينسون للمستعمر أبدا الإخلاص الذليل، لا ينسون للمستعمر أبدا الإخلاص الذليل له، فهبوا سراعا وجلين، لأن الحق في الأذان أو من الأذان جلجل يعني عظيم، يحيي سنة ويميت بدعة، فكيف يسكتون؟ كيف يرضخون أو يرضخون للسنة يحييها رجل رشيد بصير؟ لا لا، فإن السيد المستعمر ما باركهم، بل ما استذلهم إلا ليعلنوها حربا شعواء على كل سنة نبوية مطهرة، وليقيموها مواكب للرقص العربيد والمجانة الغوية احتفاء بكل بدعة. فتجد المستعمر يسعى في نشر هذه البدع وإماتة كل سنة. ولو أردت شاهدا على ذلك، انظر إلى هذه الجمهوريات الإسلامية في شرق آسيا، في روسيا وغيرها. هذه الجمهوريات من فترة من 10 سنوات أو 15 سنة انتفضت من أجل نوال حريتها، لأنها جمهورية مسلمة، انتفضت ضد العدو الروسي. ماذا يصنع هؤلاء؟ كيف يوقفون هذا الزحف الإسلامي؟ جاءوا بأناس يدينون لله بالخرافة والصوفية وجعلوهم ولاة الأمور، وسعوا في نشر القباب ونشر البدع وغير ذلك، وأنت تجد ذلك واضحا في هذا المؤتمر الأخير، مؤتمر الشيشان. ما الذي حدث في مؤتمر الشيشان؟ جمعوا الصوفية من جميع بقاع الأرض على عين من؟ على عين بوتين رئيس روسيا. من أجل ماذا؟ من أجل نصرة الإسلام؟ من أجل إعلاء الكتاب والسنة؟ لا والله، من أجل محاربة أهل السنة. فأدخلوا جميع أهل البدع في الإسلام وأخرجوا أهل السنة، أخرجوا أهل السنة. هذا من جانب. وعلى الجانب الآخر يتحالف مع الروافض من أجل قتل إخواننا في سوريا وفي حلب، فتجد هؤلاء، أعني المحتلين، أعني المستعمر، يسعى في نشر هذه البدع وفي اتخاذها مطية. من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على الإسلام وتشويه صورة الإسلام. يقول: لقد خلق المستعمر القديم هذه التقاليد الجاهلية ثم جلاها عروسا متهالكة الأنوثة مبذولة الإثم لكل راغب، فهلك بها من هلك. وقال عبادها: هذه هي حقيقة الإشراق الأعلى من الروحية في الإسلام. ومن قال ذلك قوم ظنهم المسلمون حجة الإسلام، والشيخ الأكبر وسلطان العاشقين والهيكل الصمداني والقطب الرباني. طبعا الشيخ رحمه الله كان متخصصا في الرد على الصوفية، فيعلم معنى هذه الألقاب وإلى ما ترمي هذه الألقاب، كلها ألقاب للصوفية على مختلف طبقاتهم ومراتبهم. قال: وتلقفها المستعمر الجديد إنجليزيا أمريكيا شيوعيا صهيونيا، ثم راح يزيدها فتنة خلوبة، يعني فتنة كاذبة مخادعة، وتقتلا يعني تدللا وتزينا، وتقتلا في باحة الغواية فاتنا، يعني في ساحة الغواية، فهفى إليه من المسلمين أحبار وكهان وزعماء، وبيد هؤلاء خنق الاستعمار البغيض العالم الإسلامي كله. إنما يفكر فيه عدو الإسلام حديثا عين ما فكر فيه عدو الإسلام قديما، وما نشرته التايمز هو بعينه ما سطر قديما عن وسائل حرب الإسلام. وإليك ما يقوله ابن حزم في كتابه الفصل، وبعض الناس أو كثير من الناس يضبطها الفصل في الملل والنحل، والصحيح أن ضبطها هكذا الفصل. قال بذلك بعض علمائنا، وقال بذلك بعض الباحثين في رسالة له للماجستير بعنوان ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، وممن قال بذلك أستاذنا الدكتور عبد الراضي عبد المحسن بدار العلوم. فعنوان كتابه الفصل في الملل والنحل. قال ابن حزم في كتابه: لما امتحنوا، يقصد الفرس، بزوال الدولة منهم على أيدي العرب تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام، ورأوا أن كيده بالفيلة أنجع، يعني أنفع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت الرسول، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام، مثل القول بالحلول، القول بالحلول يقصد به اتحاد جسمين اتحادا تاما، اتحاد جسمين اتحادا تاما، حل أحدهما في الآخر، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، وهو عند الصوفية حلول الله ووجوده في كل شيء. وقولهم أسوأ من قول النصارى، لأن النصارى يقولون بأن الله حل في عيسى، أما هؤلاء يقولون بأن الله حل في كل شيء، في كل مخلوق. حتى قال ابن عربي النكرة: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلاني ودير لرهباني، وبيت لأوثاني وكعبة طائفي، وألواح توراة ومصحف قرآني. يقول: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلاني نعم ودير لرهباني، وبيت لأوثاني وكعبة طائفي، وألواح توراة ومصحف قرآني. يريد بذلك أن من يعبد الله كمن يعبد الحجر، كمن يعبد الصنم، وأن من صلى في الكنيسة لعيسى كمن صلى في المسجد لله، كلهم سواء، لأن كل هؤلاء يعبدون الله، لأن الله حل في كل هذه الصور. ومن هؤلاء كذلك الحلاج، فقد كان يقول: سبحاني سبحاني، ما في الجبة إلا الله، عياذا بالله، يعني ما في الجبة التي يلبسها إلا الله، يقول: سبحاني سبحاني. وكذلك ابن الفارض والتلمساني، فكل هؤلاء يقولون بالحلول، ويقولون بنبوة من ادعوا له النبوة والمهدي، وبسقوط الشرائع. ويقول المقريزي في الخطط: إن الفرس كانت من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسها، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يقدرون سائر الناس عبيدا لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم إلى أيدي العرب، وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا، تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، ثم رأوا أن كيده على الحيلة أنجع، كالحملات الصليبية، فإن الحملات الصليبية لما فشلت لجوا إلى ماذا؟ إلى الاستشراق، وإلى البحث في كتب المسلمين والتفتيش فيها، من أجل أخذ ما عندهم من صور التقدم، ثم نشر بعد ذلك ما يتسبب في زعزعة عقيدة المسلم. قال: ثم رأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام، واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة بيت الرسول، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدي. ويقول صاحب المواقف عن طائفة الغياربة: هم طائفة من المجوس، راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم، فأولوا الشرائع وأسقطوا جميع التكاليف، فكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن هؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أما هؤلاء فكفروا بكل الكتاب، بجميع ما جاء به الأنبياء والرسل، نسأل الله العافية. قال: راموا تأويل الشرائع عند شوكة الإسلام على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم. يقول ويعلق شارحه على هذا بقوله: وذلك أنهم اجتمعوا فتذاكروا ما كان عليه أسلافهم من الملك، وقالوا لنا: لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على الممالك، لكننا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا، ونستدرج به الضعفاء منهم، فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم. يقول: اقرأ أيها المسلم الحق هذا، واقرأ ما كتبته التايمز الإنجليزية لتدرك معنى قول الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم، تواصى عدو الإسلام قديما وعدوه حديثا على هذا النوع من الكيد للإسلام، فكان قناعه بل كان مطيته إلى هذا ذلك الكفر الخبيث الذي سموه إسلاما والإسلام منه بريء. ترى هل يفهم المسلمون؟ ولكن كيف وجلهم ضحايا وفي كل بيت وقلب ودين منهم مأساة دامية. يقول لكننا لن نيأس بفضل الله وقوته، فإما قضى علينا بغي هؤلاء وإما قضينا عليهم بالحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الله وحده نستمد المعونة والقوة والرعاية، والله غالب على أمره. انتهت هذه الرسالة وبقي أمر يسير، يعني لن يتجاوز الدقائق، وهو أنه كيف نواجه هذه المطايا التي استغلها الاستعمار أو الاحتلال وجعلها سبيلا لقهر أمم الإسلام قديما وحديثا. فإننا لو نظرنا في ديار المسلمين وفي بلاد المسلمين في هذه الأيام نجد هذه المطايا منتشرة بين الناس. بعض الناس يصدق ما يجيء به التغريبيون، وبعضهم وكثير منهم يصدق ما يجيء به الخرافيون، وكثير منهم كذلك يصدق ما يجيء به أهل البدع والضلال. فالسبيل في مواجهة ذلك أن ننشر العقيدة الصحيحة بين الناس، أن ننشر عقيدة مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العقيدة هي التي توافق فطر الناس التي فطر الله الناس عليها. ولولا ما أصاب الناس أو بعض الناس من أفراد هذه الأمة من خلاء من العقيدة الصحيحة فهم خلو من هذه العقيدة لما انتشرت هذه العقائد الباطلة. فإن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وبالتالي الواجب علينا عباد الله أن ننشر هذه العقيدة، أن ننشرها في دروسنا وبكتبنا وبكلامنا مع الناس، أن نجادل هؤلاء وأن نبين للناس خطأهم ببيان توحيد الله بأنواعه وببيان أركان الإيمان والإسلام، وأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يستمد منه هذا الدين، وببيان مكانة الكتاب والسنة، وببيان فضل علماء هذه الأمة، لأن ديدن هؤلاء الطعن في علماء هذه الأمة، بل منهم أصحاب لحى ويطعنون في علماء وسادة هذه الأمة. لا أتكلم عن الخوارج، ولكن رجل يتكلم بلسان أهل السنة والجماعة، رجل في هذه الأيام يقبع في المسجد الأقصى يسمى بصلاح الدين بن عرفة، لحيته عظيمة ويؤصل في بداية كلامه أصولا لا يخالف أهل السنة والجماعة، ثم يأتي على كل آية وكل حديث يقول ما معنى هذا الحديث، لا تذهب تقول لي قال العالم كذا في دعك من هؤلاء العلماء، ولكن تدبر أن أنزل الله القرآن ليتدبر، وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة لكي تتدبر، فيطعن في علماء هذه الأمة. ثم هو عالم يدعي أنه عالم، فلماذا يجتمع الناس حوله؟ لماذا يجتمعون حوله؟ فيجب علينا أن نبين مكانة أئمة الإسلام ومكانة الكتاب والسنة. كذلك نواجه هذه المطايا بالقضاء على المظاهر التي تكون سببا في انتشار هذه الأفكار، قضى على القباب والمساجد التي بنيت على القبور وتعظيم الأشجار والأحجار، القضاء على هذه الكتب التي تنشر هذه الأفكار ومنع وصولها إلى الناس، لأن هذه الأمور تؤدي إلى الإفراط والتفريط، تؤدي إلى الغلو في الأنبياء والصالحين وتؤدي إلى التفريط في الكتاب والسنة ومكانة علماء هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، وعلي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك العلماء المهتدى بهم والمقتدى بهم. يقول الإمام أبو بكر الطرطوشي، يقول: انظروا رحمكم الله، أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها، نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان عنه. فينبغي علينا أن نقضي على كل المظاهر التي تؤدي لانتشار فكر هذه المطايا، سواء إذا كانت في التلفاز نحذر الناس من برامجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أهل الضلال: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه. نحذر الناس من كتبهم. إذا جاءك رجل من هؤلاء بشبهة من شبهاتهم، إما أن تحيله على عالم، وإما أن ترد عليه هذه الشبهة وأن تبين له الحق في ذلك. وكذلك بمنع كتب هؤلاء، كما قلنا فالصوفية لهم كتب والتغريبيون لهم كتب، لئلا يتداولها الناس فنحذر منها، من الكتب، ونحذر من هؤلاء الأشخاص، وندرس هذه الكتب إن كنا أصحاب ملكة وحصانة. فمن كان عنده ملكة وحصانة في بيان شبهات هؤلاء وفضح هؤلاء، واجب عليه أن ينشر هذا الرد بين الناس على المنابر وفي مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس في العمل وغير ذلك، فبهذا تموت هذه المطايا ولا ينتشر خطرها بين الناس. المؤلف رحمه الله وضع هذه الرسالة من أجل بيان هذه المطايا، وهو كغيره من علماء المسلمين السالفين يبين دائما أن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بما صلح به أولها، يعني بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي سلف هذه الأمة، فلا جماعات ولا حزبيات ولا دعوات لهؤلاء التنويريين أو الخرافيين أو أهل البدعة. فدع عنك هؤلاء والتزم بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخدمنا في التمكين لهذا الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.